فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسان دقستيال إدل كيمبا كسور دوادة برنامج كردوحة عاوان وقضبادة أدكو مخليسان وحاكم دا عمليد نفورنما أوكاد عدي مقالدة بلدوين تاسي وايكو بحين مضح يسراكيل كترسان مامول كهير شبيل عسكري كترسان عيدان كدورد فدرالك أو هويني كدلي مقالدة مخدشو إذا عدى أندلس أو باهيساي ورئيسيقا متكمدة رقي فوري عمليات كي استشهاديقا أهائي لوان كدعي مغالدة مقدشو إيوه حبنتي روح قرآن كأوكو لخن ومركر يلوح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. هجاك عمليد نفورنما ايا مانتا وحا اي كدعضي مقالدة بلدوين اي حرونتا قبل كهيران قوب اسكو اماتين اه ايا وحا بيك صدي روح نفتيه رأه او كترسن حركة الشباب والمجاهدين وقو يران لباتن روح ايا كو لمتاي عمليد داسي مقاعدة ضدك الانتا وحا كميدا عبد الرشيد شيخ علي او اها قدومي كحين كما ملك قبل كهيران عبد الرحمن كينان او اسنا اها قدومي كحين كاريمها بلشدة اي مامول كبلدوين آذان عبد فارح او اها حلبان كترسن مامول كهير شبيرلي تريوك حيانكي هرئي هي أدى سردونكا إما قلدة بلدوين ومقع عيسى لغسو كوبي أبور إيوه فود عدي أوها أقاسي ما كترسن مامولك قبل كهيران وحاقر حاسسي دوكا لكونا وعمي حبنا بدن وكترسن مامولك هير شبيلي وحانا كميده نملغو مقع عبد الضبقاب أوها قدوميك حيانك أمنيك إي بلدوين إيو عبد الرحمن ديني أوها قدوميك حيانك ماليادة إي بلدوين لانكا كالقرين كيدان بإمانتا وحا بلدوين قاري فهد ياسين او كترسان دولد فدرالك فهد ايا دونيا ان حلبان او كنغضو بارلمان كعصب امان كيس ايا اد لو ادكيي وحانا لسعود عيدا مبادن او كترسان الى الذي سقارك لانكا بريل ورق نقصو قاريه وحاي شيغيا ان سدح اسكر ايكو انتين قرح للابيك صدي موتو اي لسعودين اسكر تاسي مسؤولية ده ويرركاسي بريل كدع اي كان بلد وينه وحا شيغتاي حركة الشباب المجاهدين هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. وهكاك إذا عد إسلامي قاهي الفرقان أياد لصعتان برنامج كنوا روحة إذا عد أندلس إكو هذا شأفك حركة الشباب المجاهدين أي عاوة بهيسي ورئيسي قمت كميده رقي فوري عمليات كي استشهاديق أها إي نوان كدعي مقالة مخدشو كسو دوادة ورئيسي قول مصر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون مجاهدين تأنجع الله أو إله درس أنجع الله ما أنت واحد كل جنتهن وحواي لنبيل دبة لذلك مجاهدين تفرما الجوع وحن لا يهاي صبرة هذا والله صبر تمام وإله حولي يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه صبرتان وعدو أدل صبرتان رباتك أدكو صبرتان إلهي سبحانه وتعالى وإذي قرقارية واللباني سان جنة ديسة وإذي نحري سانة الدنيا آخرة وفل بقى ومجاهد وحواي إلهي درسي أتاقا الدنيا إيو أحوال إيو وحواي إلهي كمان وما متم كما زعموا ولكن صعدتم في الحرير مكفنين هنيئا ما لقيتم من نعيم بدار الخلد بين المكرمين وليست رتبة الشهداء دعوى تلقى من فتاوى المبطلين لأنتم ميتيه المروف فخرا إذا أمثالكم في المسلمين شن يتبنكي بشان رجب كن أفر بقول أفرتني سد حجري أو كو أستي سند لحي يتبنك فبرايو لبدا كن لبي لباتنكا عيدا ما أدوه بيسان أو كترسان مجاهدين تا أيا ويرع أقمرين أهكو قادي حريع عيدا أو كويا لدقموين ككحدا إي ياقشيد إي مقالادا مقدشو كوا سو لغو تلمامي ويرادي أقو عسلا إي مجاهدين تو أيكو قادان عاسمة دا مدد طبان سناء ويرادان أو أهكو وقت إسكميد أهب بلودي أيا لغو بار تلمامي سدي إلا سد حيرو أو أوكو جروس الليقة بوليس كدقمادا كحدا وحانا الله فلديقيس أي مجاهدين تقول لايين مليشيات فربادن يادو سيدو كلانا أي سوقاني ميستين هوب قاديد يساند عيدن مالينتي خميستة أي لصور دافي أي مجاهدين تو صوبان ديقين غنيمدي لغا صوفرتا ويرداسي أو أي كجران لبقاري أو كو عيدن كاه لقول المرجفين وباعوا أنفسا لله فيما سواهم باعا للمجرمين طريق الحق مملوء دماء دولا ندن بركيسن ايقل قلي تيرر كعدوغ اي عاسمدا رعبي اي ارققحنا كوبيري كوحد الرداد اه اي صوماليا وحالوغو دافوري عمليات استشادي اه او اي فوليين لبها ليه او كاترسن قوتاد استشاديين تا اي حركاد مجاهدين تا الشباب ميد كميدا هليه يداس وعلي عمر إبراهيم أو كومغا دير دعي سنة كاس أو فولي عملية دي استشادية إيه لغو دافوري ويرركي لغو قادي حرادة مرتدين تأيه دقمدا ياقشيد واحد نحاريس ونبحت الله ملاحن وحوا ميدكستو مرتدنا هكو سيحدو هانا كو سوتوس وحوا إلهي سبحانه وتعالى أنا ليقين أن دادين أيان رما إلهي سبحانه وتعالى ونغسيو جنة يوهر الله شديس إلهي هدا أطوبكين ديدان وحوا إلهي amarkii soo ajib weysan waxa waxaan naga filinaysan waa un rasaas iyo qaraxyo iyo xigada faneenay waa insha Allah ta'ala Ali Umar Ibrahim ayaa ahaa geesi 23 sano jir ah oo ka dhashay beesha Baadiyade gaar ahaan jufada Afgab waxana uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1999kii geesigan ayaa sanadkii 2012kii ku soo biiray kulanyada jihaadka ee bariga Afrika wuxuu muddo 10 sano ah ka mid ahaa halyeeyada Islaamka ee taagan furumaha ciziga iyo sharafka ee lagu horfadhiyo cadawga hororka ku ah shariicada Islaamka wuxuu ka tirsanaa ciidanka gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna Allah ku sharfay inuu xaadiro dagaalada duulana barakeysan oo lagu xasuuqay cadawga Allah Ali ayaa ahaa halyeey cibaado badan isla markaana joogteen jiray akhriinta Qur'aanka isagoo sidaasi oo kale ku dadaali jiray soonka iyo salaadaha sunanta ah si gaar ah qiyaamul leelka waxay walaalihiisu inoo sheegeen inuu astaan u ahaa dabeecad wanaaga furfurnaanta iyo niyad wanaaga wuxuuna ka mid ahaa dhalinyarada inta badan jecel inay u khidmeeyaan walaalahooda waxaan Allah u weydiineynaa inuu ka aqbalo shahaadadiisa kuna arzaaqo jannada Rabbiga caalamiinta صدق أطاعوا قول رب العالمين وما قبلوا بحكم الكفر فيهم ولم يرضوا سوى الإسلام دينا مضوا في درب حمزة والمثنى وما التفتوا لقول المرجفين وباعوا أنفسا لله فيما سواهم باع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مركور أخونا كسوده إذا عدى سلامك أه إيه الأندلس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأن دوه يولار إن مركحك توحن جعلنا هاي أخونا إن نوشيك تعريف كاغو دمستر مقعيق أسد حد وحويان علي عمر إبراهيم waxaan dhashay 1999kii waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho degmada Madiino asalan waxaan ka soo jeedaa gobolka Hiiraan qabiilkan ka dhashay waa beelweynta badacada way gaar ahaan jufada afgaab jihadka waxaan soo galay oo ilaahay soo waafajiyay 2012kii makaatiibta aan ka soo shaqeeyay maktab gaadiidka maktabka maaliyadda iyo jeeshka oo hadda aan ka tirsanayo laga soo wareejiyay iyo hadda aniga aan ka tirsanahay maktabka amniga shaadiga waa tahay akhuna Cali maxaa kugu dhaliyay inaad amniyad istishaadiye ah aad fuliso inaan ilaahay waxa waay naftayda aan ka gato waxa waay naftayda inaan bixiyo oo janna aan ku raasado hadafkaygu waxa waay inuu ilaahay inaan raali geliyo dhurubtii inuu ilaahay ku dhaafo in Cali waxan la soconaa in badan cadawga inay ku celceliyaan in geesiyada galaya amniyadka istishaadiga sida adigoo kale ay ku tilmaamaan dad la soo qalday maxaad arintaasii kaga jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa gaalada iyo dadka munaafiqiinta ee dhahaya oo la soo qalday dadka isqirxinaya hadalkaas inuu yahay hadal been ah aniga oo caafimaad qabo maskaxdayda taam tahay cid qasabta ay jirin ayaa maanta waxaan doortay inaan gaalada waxa waaye calaamada istishaadiga aan kaga arsado aan u aaro walaalaha muslimiinta oo meel kasta lagu dhibaateynayo hadallada ay macnaha wareejinayaan culamaa usuu iyo nimankan murtadiintana oo dhahaya nimankan waa la soo qaldare inay tahay hadal been ah oo waxba kama jiraana cid ii soo qasabtay male aniga soo doortay waxaan rabaa naftayda inay ilaahay subxaana wataala dhiiggeyga waxa waaye aan bixinayo aan rabaa inaan ilaahay ugu dhawaado waana shay bina diina maxay tahay fariintaada ku wajahan gaalada dalka kusoo duushay fariinteeda ku aadan gaalada waxa weeyaan gaalay horta waxaan anaga aan u dagaalamayno waa kitaabka ilaahay idinkana waxaad u dagaalamaysaan wax ilaahay diinkiisa kasoo horjeedo baybal iyo dastuur iyo balaayo iyo waxa aan ilaahay raalli ka ahayn waxaana guuleysan doonaa insha allahu tacaala kitaabka iyo ehelkiisa idinku waa duloobi doontaan adduunka intaa joogtaan waxa waaye qizi iyo hoog iyo halaag iyo qarax iyo nin mujaahid lafihiisa ayaad ku tashanaysaan aakhirana waxaad ku tashanaysaan jahannama waxaan idin leeyahay gaalay intii goori goorta ilaahay u tooba keena haddaad tooba keeni waysaan waxa waaye annaga god kastoo aad gashaan iyo meel kasto waxa waaye aad ku soo odaan annaga idinkaga harmayno ciidamada ilaahay waxa waaye junuudda ilaahay cid garanaysa malahan meel kasta way idila joogaan xataa haddii aad waxa waaye xalana iyo meel alla meesha aad gashaan oo meelaha ugu waxa waaye idinka idigu muhiimsan aad gashaanna annaga waa idinka soo dabageli doonaa insha allahu tacaala horta waddankan dad muslimiina iskale gaal meel kale koro ka yimidna oo waxa waaye waddanka waxa waaye marti ku ahna in uu sii joogo xaq uma lahan waxaa ka shaqeyn doona insha allahu tacaala kitaabka ilaahay ayaa waddankan lagu xukumi doonaa mana xukumi doona ilaa nin muslima oo mujaahida oo waxa waaye ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinaya marka insha allahu tacaala soomaaliya waxay idiin noqon doontaa qubuurihiina waadna ku halaagsami doontaan insha allahu tacaala baarakallahu fiik murtadiinta caratuurka waa saliibiyiinta kusoo duushay dalkan maxaad fariin ah aad u direysaa iyagana dadka murtadiinta waxaan leeyahay oo daba dhalashada oo gaalada u nacamlaynaya maanta fursad ayay haysataan waxa waaye dadkiina in la dilo aad gaalada ugu kaalmaynaysaan ilaahay u tooba keena haddaad tooba keeni waysaan soomaa ilaahay subxaana watacaala waxa waaye wuxuu noo fududeeyey annaga insha allah qaabkan waxa waaye idii dili laheen ilaahay noo fududeeyey annaga waxa waaye meel alla meeshaan isku aragna wax naxariisano dhex taalla ma lahan waxa waaye mid kasta oo murtadna ha ku seexdo hana kusoo tooso waxa waaye ilaahay subxaana watacaala annaga dhiiggiina aan daadin ayaan rabnaa in ilaahay subxaana watacaala uu nagu siiyo janno iyo raalli ahashadiisa ilaahay haddaa u tooba keeni diidaan oo aad waxa waaye ilaahay amarkiisa soo ajiib weysaan waxa waxaan naga filinaysaan waa un risaas iyo qaraxyo iyo xidada faniinaya waa insha allahu tacaala waa garta Cali maxaad fariinaad u diraysaa madaxda gaalada saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta gaalada madaxdeeda waxaan leeyahay horta wax walba aad samaysaan diyaarad walba aad dirtaan iyo qadad walba aad dejisaan waad ku qasaari doontaan inaad ku qasaaraysaan oo aad ka shalaynaysaan ilaahay subxaana watacaala ayaa noo sheegay marka waxaan idin dhihi lahaa ha ku daalina dad muslimiina oo jihaadaya oo mujaahidiina adduunka lagama weynayo waxa waaye in gacanta waxa waaye muslimiinta ay sarreyso oo xisbiga ilaahay u adkaanayana way caddahay idinkana waxa waaye insha allahu tacaala meel alla meeshaan idigu aragnana waan idin lay doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo baarakallahu fiik akhuuna waxaa jira niman magac culamo sheegta xaggana difaaca gaalada saliibiyiinta iyo murtadiinta una fatwooda kuwaas maxaad fariin ah aad u diraysaa dadka culamaa usuul waxaan leeyahay oo diintooda ku iibsada dollar iyo lacag yar waxaan idin dhihi lahaa horta fadwada aad gaalada u fadweynaysaan waad ku qasaari doontaan adduunyo aakhiro idinkoo dad waxa waa muslimiin ahaa jiray oo ilaahay cilmi idin baray ayaa haddana ilaahay diinkiisa aad gadiseen dadka waxa waaye wax magaratadan aad qaladeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta muslimiinta boqolkiiba waxa waaye boqol waa la dhihi karaa way idiin fahmeen waana ku fishalanteen waxa waaye saaxada in gaalo aad dabadhalif u tihiin oo gaalo aad garab siinaysaan qof kasta oo muslima oo caaqil oo ilaahay waxa waaye ilaahay fahankiisa waxa waaye ilaahay barakeyna wuu idiin fahmay marka waxaan leeyahay كلي فرصة هايستين أنت أدوية جوكتان إلهي أتوبكينا أو علمينا وحواي أو إلهي إذن بري إلهي أنت أقول شكرسان إلهي أقول مهد عليسان إلهي دينك يسوحوا كرهن شيء إلهي دينك يصدق كرهن شيء ويسان كل أدوية أخر وتغسار دونتان إن وحجر الأخ علي إن ضد بدن أو مسلمين أو صوماليين أو ولي أنصه ليلين جهاد كي هلجن كإن كصعنة يضل كان إن ضد كاس وحقيب كأهدن يرو محات فرينات وجدينيسة توحان لا يددك صوماليات قاسة دلنيرادة أو مانتا لغو قلدي ودوين وحواي أن إلهي رهالك إهن أو أن ربين إني جهادان وحان لا يهرت دلكان وحواي قميسيو كجرا قميسي كان وحان لغو دلغادي كان وحواي قريقا قربك أقشتو إن الودن قالا أو عررتو أو وحواي قالكي وحواي أديو كلميتك أو لاسنجيرك أو ودنك وحواي كوسو الدو مريو waa qasaara oo waxa way ceeb iyo waxa kugu taa qasaaro marka waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada oo gaaladan gumeysiga la dagaalama dhalinyarada muslimiinta waxaan leeyahay maanta waxa socda siraa xaq iyo baadil waxa idiga doonayaa walaalayaal inaad ilaahay waxa waa diinkiisa aad difaacaan ilaahay wuxuu leeyahay infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khayru lakum in kuntum ta'lamun baxa idinkoo dhalinyara idinkoo culculus idinkoo fadfudud ilaahay walaalayaal amr ayuu nasiinaya أمرك إله دان قادنا وأن كل يبانينا الدنيا آخره أمرك إله دان خلافنا إله ونعذاب يا الله سبحانه وتعالى وحول لي إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما مركم حال لي أن يرد المسلمين تحمل كسو أي جوغان كو أنقرنا أيو يكو أنقرني نبا ولا لي الجهاد كسو هذا والله نمعد أقوه إن ما أنتو حيث الله في الجهاد نمعد أقوه إن ما أنتو حيث الله وحواي iyo jannadka iyo waxa way oo laga helayo wajihadka waan meel kale oo jihadka aan ahayn cisna laga helayo sharaf laga helayo jannada laga helayo marka waxa way hadii qofkii doonayo inuu adduunyo iyo aakhirada liibaano ilaahay diinkiisa difaaco oo cadawgaas gumaysta hal dagaalmo muslimiinta caalamka waxaan leeyahay dagaal waxa socda xaq iyo baadil idinkana waxa tiin dadka muslimiinta waxa way dhigeen aan u daadineyno waxaan leenahay idinkana waxa way muslimiinta meel kasta ay joogan gaalada waxa way sa Allah saad ku naafi kartaan ku naafeya jihadka uu kaca gaalada la dagaalamo إلهي سبحانه وتعالى ويدي قرقارة عليسك إيه امتحانك إيه قال هذا دول قيادة إلهي وإيدي قدو القادة الدوية ده وحوة يسيدة ده بحلقه تلقى لغفك قالك إنه كن راحيسته لنك مسلم كأسل لغو ما تلقى لين نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء مركة ولا ليا الله حيدي الله يا مسلمين تعالم كوردن إلهي كبغى إلهي كعبصد إلهي دينك سدفاع عدو والله ده قال لما أساس أيان الله إن شاء الله تعالى إن واتها جزاك الله خير ولا الدعي سنة إن محيطها الدردارن كأد وقتقيسو ومرض الجهاد كهو قامينيس umarada mujaahidiintu waxaan leeyahay sabra dhibaatada iyo rafaadka iyo fikirka badan iyo imtixaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo idigu imtixaanay oo Ilaahay waxa waa mas'uuliyadaas imtixaan waaye ku sabra aniga insha Allah ta'ala waxaan Ilaahay idin ka barayaa inuu Ilaahay idin fududeeyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa waa jidkiisa idiga leexinan idinkana mas'uuliyada aad u haysaan dadka muslimiinta Ilaahay ugu baqa qasatan waxaan halkan farin ugu dirayaa amirkeega amiruna Sheikh Abu Ubaida xafidhullah amiru waxaan leeyahay waxa way wanaagaaga iyo waan aragnay waxaan kula daarmayaa inaad si laba laabto dadaalka aad u hayso dadka muslimiinta ah inaad ku dadaasho cabsida Ilaahay waxa way insha Allah ta'ala anagana waxaan ku kulmi doonaa insha Allah jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xifdiyo Ilaahay kuma bedelo xilka aad muslimiinta u haysan Ilaahay ku fududeeyo in wa garta Cali in maxay tahay fariintaada ku wajahan mujaahidiinta adawga Allah hortaagan ee fuquurta ku jira farinteeda waxay tahay aan u diraayo dadka ragga mujaahidiinta aan jecelahay oo Ilaahay darsa aan jecelahay maanta waxaad ku dhagantihiin waxa way dhimbil daba oo gacantayda ugu jirto way dadka mujaahidiinta furmaha jooga waxaan leeyahay sabra adiga wala sabartama oo Ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayyuhalladheena aamanu isbiru wasabiru waraabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun hadii aad sabartaan oo adigu aad la sabartaan ribaadka aad ku sabartaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu idin gargaaraya waa libaarisan jannadiisa oo idin naxariisanaya adduunka iyo aakhira marka waxaan la yeelay la sabra qof walba oo mujaahid oo waxa waaye Ilaahay darsi u taagan adduunye iyo ahwaal iyo waxa waaye Ilaahay ka magangalo maanta waxa waa gaalkaan hadda jooga oo gumeystaha oo jooga oo gaalada Ilaahay ka furatay way sabraayaan waxa laga yaabaa 2 sano inuu sabro hal sano inuu sabro adiga waxa laga yaabaa 4 bilood kadib 5 bilood inaad qaaliso oo waxa waaye ahwaal iyo waxa ay ku qabato jihadka walaalayaal fardu cayn waaye fardu cayn waaye marka waxa laga doonayaa insha Allah ta'ala walaalkayga mujaahidka inaad sabarto oo adigu Allah sabartanto جزاك الله خير أخونا إن محاضر دارن أهد أجيدي نيسا مدحظا ما مولاد ولايات كإسلامي دلك كجرة والله مجاهدين تأي وحان ليه ولايات كإسلامي ميد دقم هذا ميد قبل وحان ليه هرت شغادة أهد مسلمين تأوهيسان وشغادة أهد وحواي وواناكسن waxaad laga doonayaa in imtixaankaas oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idii diibay inaad ku sabartaan oo Ilaahay ugu cabsataan dadka muslimiinta oo waxa waa mustadcafiinta aad u naxariisantaan waxa laga doonayaa qofka waaliga oo ninka masuulka ah magaalada uu degan yahay dadka muslimiinta waxa waa ku nool inuu xaalkooda ka warqabo ninkii baahan ninkii xanuunsan ninkii waxa waa inuu ka warqabo masuuliyad Ilaahay saaray waa maalinta aqrina masuuliyadas Ilaahay uu ku weydii doona Ilaahay ugu cabso xilka waxa waa lagu diibay ragga xisbada raggaan jecelahay waxa waa xisbo waxa waa ka tirsanaa jira oo hadda magacooda inta ka sheegayeen oo Ilaahay dirsan oo jecel ragaasna waxaan kula darmay insha Allah taala markay arkaan codkayga ay maqlaan in Ilaahay dartiis ay igu soo deeyaan oo ii soo duceeyaan ayaan leeyahay waa gartay akhuna Cali maxaad fariin ah aad halkan uga direysa eeclaamka mujaahidiinta qaybiisa kala duwan arga eeclaamka mujaahidiinta waxaan leeyahay maanta waxa waa wajiga aad hadda ku aadantaan difaaca maanta aad ku jirtaan waa difaac aad iyo aad waxa waa dadka muslimiinta aad iyo aad ay ugu farxeen mid kale dhanka kale gaalada aad iyo aad ay ugu naxaan mar walba waxa soo bandhigtaan arin xaqiiqo ah oo wax been iyo fasaqnimo laga fogeeyay dadka muslimiinta way ugu qancayn shaqada umada muslimiinta u haysaana waa shaqo Ilaahay idii doortay waxaan leeyahay shaqada laba laaba oo gaalada waxa waa si Allah si aad ku argagax geli kartaan ku argagax geliya insha Allah shaqada aad ku jirtaan waa shaqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aa u haysaan marka shaqadiina waxa waa Ilaahay haa idigu sugo Ilaahay haa idin barakeeyo waxa waa ragaas waxa waa waxaan jeclahay inuu Ilaahay barakeeyo Ilaahay noo badiyo marka waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay haa idii xifdiyo Ilaahay waxa waa shahaadaha idigu arsugo marka dadaalkiina laba laaba insha Allah ta'ala waata jazakallahu khayr akhi in iyagana maxaad fariin ah aad u reebaysaa asxaabtii aad jihadka ku walaalodeen iyo sidoo kale asxaabtii hore ee aad isku deegaanka aheedeen ee isku meel aad ku soo wada korteen asxaabta waxa way aan jihadka kula saaxiibay way badiyeen Ilaahay ha barakeeyo waxaan leeyahay saaxiibyal aniga waa waxaan u baxay waxa way Ilaahay waxa way dartiis iyo waxa way dadka muslimiinta mujaahidiinta qasatan saaxiibada inay igu soo deeydaan markii ay shahiidkayga maqlaan waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay ka cabsada waxa waa jihadka laba laaba amalkii laga fariisanin waxa waa maanta hadii aad waxa waa walaalka saaxiibka oo Ilaahay dirso u baxay gadaashiisa aad jihadka ka fariisato adii aqri wad qasaarisa Ilaahayna maalinta aqri uu ku wajiyaa asxaabta aan kulahay oo qaraabada aheen iyo kuwa markan shacabka saaxiibada aheen waxaan leeyahay jihadka soo aada maanta dantina ku jirto wallahi waxa waa jihadka maanta idinka u baahan oo idinka asiga idin baahan soo aada walaalayaal waxaan leeyahay jihadka Ilaahay dartiis u dagaalamo oo Ilaahay diinkiisa difaaca maanta hadii Ilaahay diinkiisa difaaca weysan adoo laatan jir goorma difaacaysa arkay insha Allah ta'ala waxa waaye Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydi xifdiyo jihadka soo aada in waa tahay akhuna walaalaha katiibada istishaadiyinta maxaad fariin ah aad halkan uga direysa walaalaha muslimiinta qaasatan mujaahidiinta qaasatan maktabka istishaadiyinta waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu idii doortay maanta shay waxa waa cajiiba in waxa waa Ilaahay naftada ka gadato oo adiga waxa waaye taqaddum bila insixaab aad gasho waa wax waxa waaye waa qof kasta oo waxa waaye oo muslima uu la yaabayo waa jidka aad ku taagantihiin waxa waaye hadda shaydaanka horta Ilaahay ha naga qabto shaydaankii weynaa horta waan ka soo badbaadinay laakiin kuwa yaraa jiro yaa dib loo noqonay nolol saasan leeyahay ha lagu sabro dhibaatka lagu sabro maalin unbay baasha ku soo gaari doontahay maalinkaasna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u tala saaro oo Ilaahay bari Ilaahay waxa waaye baridiisa albaabadiisa way furihiin Ilaahay bari Ilaahay wuu ku fududeynaya insha Allah ta'ala waata akhuna Cali in fariintaada ku wajahan ehelka qaraabada waalidiinta xaasaska awlaada iyo beesha aad ka dhalatay maxaad uga tagaysaa fariintayda aan u dirayo waxay tahay dadka ila dhashay ehelkayga qaraabadeeda iyo qabiilka guud ahaan aan ka soo jeedo waxaan leeyahay horta waa qaraaboy walaalayaalow waxa waa jihadka maanta waxa waa amalka jihadka socda maanta aad iyo aad macnaha aad ugu liidataan maanta ma arkaysid afar qof iyo shan qof oo isla socota oo hal qabiil oo aniga la dhashay weligay isheeda ma saaran oo mujaahidiin waxaasna waxa keenaya waxa waa xubba dunida waa karaayatul maut waagii qabiilada aad u dagaalama jirteen waa dagaalama jirteen laakiin maanta maxaa sababay in Ilaahay kitaabkiisa aad difaac weysaan oo dhig muslim in la daadinay waxa waa aad u soo joogteen oo u soo dagaalama jirteen waxaas wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ka yahay maaha Ilaahay diinkiisa difaaca oo jihadka soo gala waxa waa Ilaahay dadkiisa diinkiisa u gargaaraya noqdo oo mujaahidiinta ijaadkana u gargaara insha Allah ta'ala waalidkayga horta aabahay Allah u naxariistay insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay jannadiisa ku arisqo oo jannada aan isku aragno hadda waxaa joogto oo nool hooyaday hooyay waxaan leeyahay markii aad maqasho shahiidkayga sabar insha Allah Ilaahay ii soo bari jidkii hadda aan ku baxay maanta cid ii qasabtay malahan cid maanta ii qasabtay malahan cid waxa waaye qori ii haysato hadda gal waxa waaye camaliyadan gal dhaysana malahan anigaa doortay waa wax Ilaahay aan ku raali gelinayo adigana maalinta aqra waxaan doonayaa insha Allah ta'ala in waxa waa aniga sababteyda Ilaahay janno kugu geeyo oo aku shafaac dalbo taasana Ilaahay ka rajeynaa Ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ii aqbalo ii soo ducay hooyay yaana lagu shaki gelin oo walwal iyo yaa lagu gelin dadka munaafiqiinta wiilkaaga waa waa is dilay iyo waa macnaha waa is qareebay aan lagu dhihin marka hooyo waxaan leeyahay aad iyo aad aan ku jecelahay inaan kula joogo waan jecelahay 24 saac laakiin ilaahay xaqiisa iyo jihadkiisa iyo diinkiisa difaacidiisa aa wax walba ka weyn marka hooyo sabar sabar ajran xisaabso insha Allah ta'ala wiilka ugu horeeya aan noqdo rajayna oo aad dhashay oo ilaahay darsi u shahiid gaaladan cadawgana waxa waa naafay insha Allah ta'ala hooyadeed san leeyahay awladeed waxaan leeyahay iyo gabdhaha waxa waa nolosha aan isa soo qaadanay waxaan leeyahay horta waxa waa markaad maqashaan shahiidkayga iyo waxa waa istishaadkayga inaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ay soo baridaan gabdhaha caruurta ii haya hadda waxa waa hadda aniga waxa waa ilaahay subhanahu wa ta'ala dartiisan u baxay walaashayda muslimiinta ah inaad isoo cafiso aad sabarto ilmahaasna waxa waa ilaahay kitaabkiisa aad igu waxa waa tarbiyeeyso ilaa ayagana waxa waa ilaahay ay kala kulmayaan saas ayaan leeyahay sabar insha Allah ta'ala waatay akhuna Cali ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeyn lahayd wareysigeena waxaan ku soo gabagabeynayaa fariintayda aayadaha quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay in firu khifafan wa thiqalan ujahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ilaahay aayadka quraanka wuxuu ku leeyahay wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya walakin la tash'urun tariqul haqq mamlun dima وأشلاء وخوفا يعترينا ولن تجد المجاهد فيه إلا طريدا أو قتيلا أو سجينا فإن تك ناصرا للدين فاسلك سبيل السابقين الأولين ولا تركن لأرباب الدعاوي لهم دين ونحن نريد دينا ولا تخنع أخا الإسلام واصبر فسوف يزول حكم الظالمين وسوف يعود عز الدين حتما كذلك قال خير المرسلين هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهكاك مركان نوح بنتي روح قرآن كأوكو لخن وحان النسو جيدين يا فضيلته الشيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقلقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض يختلف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب ودرسي درستين اتحانها أهيت كميده أهيت قرأ القرآن كذا وهي روح قرآن كيخو دغل قرآن كأدي لأننا سنظر كمهرته حتى وحن هرية لدرسينا وآيات كجد سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض عررك إيرولك أبو رستو ذو حكوسوا إيا واختلاف الليل والنهار حبينك إيا مالنت إسوا إدارة كودة وإصرافايا لآياتنا كسوان يأيوك سويه لأولي الألباب عقلية نظيفك كواله سفهده ودوهانا يالو حبد مؤقع كوا ساء أيوك سوان تهي آيات إيا دل براهين يحجج ومركز أولي الألباب الله كو تلمامه تلمامه ضياوي الذين يذكرون الله وكو الله حسايا غفلو إيا موغال كومسوغنا إيا الله حسايا قرمي حسايا وقت كاستقيها من حالي تاغيهين وقعودا حالي فديان وعلى جنوبهم لا يدشد حاليهين أي الله حسايا الله سبحانه وتعالى حسكيس أي حسوستيس أي مروى البهايا انت اسمع الله حسايا غافل الماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض عررك أي رلك أبو رستو ذي كفكران مسكح وضي لغا جنايا مركز أي عررك أنو فرسو أي رلك أنو فرسو إلهي معياره أبو ري ما يوحو أبوري حق إن أي تساليا وأه الله سبحانه وتعالى كيلي إن ألا نمذا مضيه إلا نمذا مكيلي إن أدون لنغض siga sida abuurista aan cid ugu haysan waa inaan talada lagu haysan oo ruux muslim ku ma haysa karo gaal wuxuu ku gaalowna inuu talada Alla ku haysto ila iblis ugu horeeyo sujuudid diiday kuwan kale oo urushaydaan way waxaan beesha caalamka la leeyo dhan waa urushaydaan way in marka adoo muslim xaqooda u iltaagtaa waa beela baladi ayaga ku dhacdo kala ku bilaabmay ku keysaba istabaqabo haddaad wax ogtahay istabaqabo marka xaggaas ku fikiraan way tafakaruna fi khalqi samawati wal ard maxay la soo baxaya ilaahay inuu san dheedheelo abuuran ee xaq dartiisa uu abuuray in baatilka iyo xaq lagu kala garto oo wixii alla nima sheegta ama sharcudayin sheegta cirarka yanulkan na wax ka abuuri kara xaalad leh meesha waxba kuma haysiina ka taale waa ilaahay subxaanahu wa tacaala abuurista ama la wadaagtiin am jacalullaahi shurakaa khalaquu ka khalqihi fatashaabaha alkhalqu calayhim sidoo kale sharcudayinta lama wadaagi kartiin waa been am lahum shurakaa washaracuu lahum min adiini maa lam yaadan bihi illah markaasi waxay kala baxayaan fikirkaas ilaahay inuusan ciyaaru abuun ee ay tahay xaqna ay ku faridu ajal musamana ay leeda ربنا ما خلقت هذا باطلا إليه المركز ربي ينيو ما خلقت هذا كان ما أبور باطلا أبور اسم أن معنى لحين ماذا أبور معنى كل زنته ووحى قال ليه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى تاسنا مركزاسي أولى صباحا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عد ترى يا رو أبوري وعد الذي دني عذابك إلهي مضيسته سبحانك الله وإن العيار أبورته وأتكه فانتهي فقنا نقى إلى عذاب النار إلا ودتك يريه إلهي عيار أبوري وقال ذا وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار رب سبحانك فقنا عذاب النار سياسي هدب الليه معنى هذا مركب وحواهي الله رب العالمين وحد كرهيسا علمي جيسا دبتا ايوحو البئدلي إن الله يعلم أنتم لا تعلمون والله بكل شيء عليم حال أساوح صورا أبور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير علمي جانور كان كلول الشيقة أيو للي الدنيا ذا أقواني إبو تاعيسا وعلمي جي بشر كأون تبر لحين وهو ساوس الشيدان أي هاقي سواي وساوس الشيدان إلا قال وحا أقيال وساوس الشيدان الشبهات إيا إني حق قصان oo jeedo asiga iyo wuxuu duubsadaa iyo shahawado shahawadki Alla xarimay ee naarta dirbi looga dhigo xufatinaaru bi shahawad oo lagu leeyahay neex naftada nacsiyo waxay ku fikirayaan si adduunka ku heli lahayn maal iyo madaxnimo labaasi ka fikiraan ma fikirayaan sad maal ku heli lahayd saadar in saata waxa uu daliil gaalada intaas Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku istidraajiyay oo ay xisbuna annama numiduhum bihi min maalin wa banin usari'u lahum fil qarati balash ilay wa hurumare waa dadka la fi khusr ku sanay hoogay sharul bariye dadka haywa kama thal kalb dadka haywa kala caam dadka balhum adal haywa kama thal himari way nin kitab ka qoray wuxuu yiri hadarada waxa la hadaratu ashbah al an'am hadaratu ashbah al kilab way maxayla dadka fiican oo min an nabiyina wa sidiqina wa shahada ya hadara bani adam qalanta taasa ama mid hadaradan waa hadara oo ummada jahannam u kaxaysa way macna xufati naru bi shahawat تازوك فكرة مرك نبي صلى الله عليه وسلم مركو كورا مواتو ورما ذيبان جائعان أرسل في غنم لبي أقا جوني حرائر الوسي داي بأفسد لها سيدي أبا بإن آيان حرداس كما بابي أقا من حرس المرء على الشرف والمال لديني سوغا جاقا إيه مال كود دال لديني فسادها أسو ألوغا فراسي أسو مرنا ديمقراطيان وكلها مرشوعيان وكلها مرقوميان وكلها واسبايا ما بفاديبا إلا قفك هذا حق ديده ولقي صلق ما بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مريج وملطر معنا وصبينا سلك أميال لكن قفك الله رمي الله برطي علم جيس علم أيقان علم شامل هو شيء والبعالم الغيب وشهادة ثواية الله سأقرت أود إن تي الله كلي أودها قرتي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله قيمض إني تاي قيمة الإيمان والعمل الصالح إما لي إلما إيسان وحبا ترين بقرتي وما أموالكم ولا أولادكم التي تقريبكم عندنا زلفة إلا من أمن وعمل صالحة إلا من أمن وعمل صالحة روح أسمرك وصل دقايا تأسمرك وحكاية فهم إيسا وحيكون في كده أيان أول ألبابكم والتفكر قاس عبادة إلهي نوائي والله سبحانه وتعالى أعلم. سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم أسكر كتير سنعيدا كدولة دعية مقدشة كدلي هاوين ان اخترط اهيد او كشاقين ايسا اسبتالك ديكفير اي مقالة مقدشو هاوين ايدان ايا لغو مقعابيي سعديو عبد الكريم يوسف اهلا ديدا ايا ديل كاسي ادو عمباري حل الله شاقي ان هاوين ايداس اي كميد اهيد اقاتير تدوئية اسكر تدول دفدرالك انا اقوى حسين علي ديري وعن الكن تعسي اقدر ايا حاجي ديدا قفتي ديقو قالي اهيد سعديو عبد الكريم يوسف لغو دلي تال حوقة ريتكي سعيد وشاقك بحدي ومعنالتا الشقاء لهيد وقسي هيامي سيقوري دي تالك ديكفير كباح دي وحي أسعطي حافد دي دي وحي أسعطي عنك دي سدح بلوجيرو إنو ديسو قدر الله ما شاء فعل وحو البودع حق الله يقول عن وقت كده ماشي كده ما دي إلهي هون حريستو صبر إيمان الله نقصيو مدك لو حن ليه لبات دي دع دي وحن نوقد دب إيمان دي أم وحن نوقع هذا لما لهم قفتي dibka geystay wax daba gala ma lahan dawladda amniga waxaan u baahanahay inay naga caawiyaan inay noo keenan cadaaladii gabadhii wax dhibaato u geystay waxa wanaagsan in loo sheego dadkii dibka geystay waa shaqaaniin arinkaas aan la soo xajoodo laga imaadaan dibanayaal baanahay dad baan naga dhintay toorasadii baan naga timatay wax naga daba imaado ma lahan qofal bana dad buu leeyahay waxaan u baahanahay in naga daba imaado naga la hadlo gabadha ilaa hadartan lama duugin ilaa hadartan buliska ku jirtaa wax nooga imaaday ama nooga hadlana ma lahan ilaa wax inoo nooga imaado waxaan doonaynaa in cadaalad aan ka helno ilaahayna aan u xaristo sacadiye cabdi yusuf waxay ahayd gabar doktoreyse oo ka shaqeynaysay isbitaalka ordugan qaybta gargaarka degdeg ee ka shaqeynaysay haddana qaybta lafaha iyo bukaanjiifka ayay ka shaqeynaysay shaqadeeda ayay ka baxday waxayna ahayd gabar umula oo u joogo cunug saddex bilood jiro shaqadeeda ayay ka baxday markay shaqada ka baxdana waxa dilay ciidamada dawladda oo kolonyo ah oo military ah oo maray isbitaalka xooga anaguna waxaan codsanaynaa maadaama ay naga baxay laf dhabar ay ku tiirsanaayeen reerka iyo isbitaalka ay ka shaqeynaysaa oo u ahayd ximin weyn oo ka baxday cadaalad ayaan codsanaynaa ilaa haddana waxa noogu jirta franjeerka isbitaalka digfeer mana aanan aasan oo waxaan sugeynaa dad dhibanayaal oo waxaan ahay cadaalad sugaya sacdiye cabdi yusuf waxay ahayd laf dhabar hooyo haysata shan caruur ah oo u yaryahay cunug saddex bilood jiro waxaa dhalay walaalkay iga weyn waxaan codsanaynaa cadaalad waxaan ku codsanaynaa madaxda dawladda iyo qof kasta oo ka geysan kara gacan ka geysan kara aan ku heli karno cadaalad anigoo ah cabdikariin yuusuf oo rooble gabadhaydiisa doktorayso sacdiyo cabdikariin yuusuf ee ka shaqeynaysay isbitaalka digfeer 17kii bisha February ayay ku geeriyootay taalka xooga meeshii la dhigi jiray haddana ciidamadu degan yihiin waxa dhacday iyadoo shaqadii ka baxday gabadhaas oo u shaqeynaysay dadweynaha isbitaalka ugu saxmada badan magaalada Muqdisho dadka soo jajaba iyo dadka dhibaatooyinka ku hayso bay u shaqey jirtay iyadoo daweynaysay nooc walba uu yahay ayaa niman soo dhaweynaya xildhibaan Jacfar qataato taliyaha ciidankiisa oo tignikaday wateen wadada xiratay bay waxay ku fureen rasaas rasaastii gabadhayday haleeshay bantaaj bay saarnayd isbitaalkay ku jirtaa weli maydkeedii wax la soo qabtay booliisna nooma soo qaban hay-adihii amniga nooma soo qaban ciidamadii nimankii wateen nooma imaan waxaan ilaahay ka baryahayaa oon ilaahaygii casaa wajallaahay ka baryahayaa gabadhayda oo shan caruura oo saddex bilood canug jiraah ugu yar yahay haysay hooyadeedna ay garaab tahay oo meel taallo maanta soo bixi weysay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu xaquuqdeedii ninkii gacanku dhiiglaha ahay iyo ninkii qarinaya inuu ilaahay ka soo ifiyo ilaahay baan ka baryahayaa waxaan ka codsanaynaa in ay gabadhaas doktoradda ah maxaa ahayd daryeelaysay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo shacabka umadda Soomaaliya daryeelaysay ee u shaqeynaysay umadda Soomaaliya u shaqeynaysay